الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لمنازل السائرين، قال: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة، وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون وإليها شخص العاملون. شخصوا يعني خرجوا، برزوا، ظهروا، انطلقوا، يسيرون. التنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى في الوصول إلى محبته في الحقيقة والقرب منه أمر الله عز وجل به، قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وما صارت الجنة جنة فيها النعيم إلا بحب الله سبحانه وتعالى والقرب منه. قال: وإلى عالمها شمر السابقون. يشبه المحبة بأن لها كالجبل، أنها كالجبل العلم، الجبل الظاهر، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي كالجبال. شمر السابقون إلى الله سبحانه وتعالى، تشمير كناية عن شدة الاجتهاد وبذل غاية ما في الوسع بسرعة الوصول. فلما رأوا هذه الغاية العالية العظيمة شمروا ليسبقوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى محبته. يقول: وإلى عالمها شمر السابقون وعليها تفانى المحبون. يتفانى، يضحي بنفسه حتى يفنى ويزول، مستعد لبذل كل ما عنده من أجل محبة من يحب. لو كلف أن يبذل نفسه وحياته فلضحى بها امتثالا لأمر من يحب. على هذه المنزلة تفانى المحبون. يتفانى في كذا، يصل إلى أن يفنى، يزول، مستعد لبيع كل شيء بما فيها، بما في ذلك نفسه وروحه وحياته، يبيع كل ذلك حبا لله عز وجل. وبروح نسيمها تروح العابدون. العبادات والأعمال فيها نوع مشقة وتكليف، كلفة، فيها نوع تعب. النفوس تميل إلى الدعة والراحة كما تميل إلى إتيان الشهوات. المؤمن مكلف بأن يأتي الواجبات والمستحبات، وأن يترك المحرمات والمكروهات التي غالبها من الشهوات. قد يجد نوعا من التعب في ذلك. ما الذي يهون عليه ذلك التعب؟ ما الذي يهون عليه حر السير في الطريق؟ الذي يهون عليه ذلك روح نسيم المحبة. يشبه المحبة بالنسيم اللطيف المريح، روح من الراحة. فروح نسيم المحبة يخفف عن العاملين بطاعة الله عز وجل ما قد يجدون من تعب، وما تنازعهم نفوسهم فيه من أجل الحرمان من الشهوات. فيتروح هؤلاء العاملون بنسيم المحبة، يتروحون كما يروح الإنسان على نفسه بالهواء في شدة الحر، فيجد راحة، يستطيع أن يستمر في المقام، في البقاء في المكان الذي هو فيه. ما الذي يهون عليك تعب العمل؟ ما الذي يجعلك تقبل على بذل الجهد وحرمان النفس من لذاتها المحرمة والمكروهة إذا وجدت حب الله سبحانه وتعالى. إذا ذقت حب الله سبحانه وتعالى هان عليك الأمر، كما يضحي الإنسان ويتفانى إذا وجد المحبة، فكذلك يستمر في العمل رغم التعب والمشقة إذا ذاق المحبة. إذا وجد معنى حب الله سبحانه وتعالى لم يجد قطعا ألم المشقة في الأعمال. قد يوجد في البدن نوع من التعب، لكن يغلب عليه ويغيبه عن ذلك الألم وذلك التعب وجود المحبة في القلب، تطغى على ذلك التعب، تزيله، لا يشعر به رغم وجوده. يقول: فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح. قوت القلوب ما تقتات به، ما تتغذى به، ما تحيا به، هي القوت للقلب، كما أن الغذاء هو قوت البدن، يتقوت به، يتغذى ويعيش. بدون حب الله سبحانه وتعالى يموت القلب. مهما وجدت عبادات ظاهرة دون حقيقة المحبة مات القلب ولا بد، أو مرض، أو أصابه ما يصيب البدن من الضعف الشديد، ما يصيبه البدن من الضعف الشديد عند قلة الطعام أو عند غياب الطعام، يصبح كالشاة العجفاء أو كالإنسان النحيل جدا، ربما مات في النهاية. إذا لم يأخذ القلب نصيبه من حب الله سبحانه وتعالى على الدوام ضعف، وإذا ترك على ذلك الضعف مات. وما ماتت قلوب الكفار، وما وصفهم الله بالموت كما قال: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ما وصفهم الله إلا لموت قلوبهم، لأنها لم تذق حب الله سبحانه وتعالى. أنت تحتاج كل يوم إلى عدة وجبات، على الأقل وجبتين، ومن كان في شدة الفقر عندنا قيل، يعني يقال له فقير جدا إذا أكل وجبة واحدة في اليوم، فهل لك من نصيب من المحبة كذلك أنك على الأقل كل يوم تأخذ وجبة تجد لحظات تذوق فيها طعم الحب، تشعر أنك تحب الله سبحانه وتعالى، تتذكر جمال أسمائه وصفاته وحكمته سبحانه وتعالى في أفعاله، وتتدبر في وحدانيته وربوبيته، وتستشرف نعمه وتراها، فتحبه على ذلك. فإن الحب إنما ينشأ من هذا، من رؤية الإنعام والإحسان، ومن رؤية الحسن والجمال. فعندما ترى آثار الحسن تحب ولا بد، فإن الإنسان جبل وفطر على حب الجمال، ولا جمال ولا جلال أعظم من جمال وجلال الرب سبحانه وتعالى. وكذلك جبل الإنسان على حب الإحسان، على حب من أحسن إليه. فإذا ذاق الإنسان ذلك وهو مهيأ بالصلاة خصوصا وبالأذكار إلى أن يجد ذلك لو تعقل، أعني أنه يحتاج إلى أن يتناول عدة وجبات، فهو بالصلاة يجد آثار الكمال، يستشعر حين يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وكذلك في باقي ما يصلي به من التعظيم للرب والتسبيح والحمد والتكبير، فهو يجد في كل ذلك ذكر الله، يجد عظمته وجماله وجلاله فيحبه. لكن لو خشع في صلاته وتدبر وعقلها عند ذلك يجد الحب. يحتاج كل يوم إلى عدة وجبات تكون قوتا لقلبه، وجبات من المحبة يتغذى بها القلب، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح. نعم، الأرواح والقلوب تتغذى، تكبر، تنمو، تمرض، تصغر، تموت، يكون الإنسان متفاوتا في روحه بناء على مقاصده وإراداته، وبناء على علومه وإدراكاته، ماذا يتعلم ويعلم، وماذا يريد ويعمل بروحه وباطنه. بناء على ذلك يكبر، تكبر روحه، تتسع الروح. لها شأن يختلف عن شأن الأبدان، وإن كانت تشبهها في كثير من الأحوال والصفات وتشاكلها. نقول الروح تكبر وتصغر، هذا البدن قد يظل على حال واحدة، ولكن قد يصيب ضعف وهوان. والروح كما ذكرنا قد تكون تتبادل ألوانا من الموت والحياة، الله عز وجل أعلم بها. تتغذى الأرواح بحب الله سبحانه وتعالى، وتنمو وتكبر وتتسع. هناك أرواح عظيمة عالية القدر، هناك أرواح تدرك كمال الرب سبحانه وتعالى وعظمته، لا تدرك يعني لا تحيط به، ولكن تعلمه، تعلم عظمته عز وجل، وإن كان لا يحيط أحد به علما، ولا تدركه الأبصار ولا الأفكار، ولكن تعلم القلوب والأرواح عظمة الرب سبحانه وتعالى، وتحبه وتريده وتريد القرب منه. وهناك قلوب أخرى صغيرة لها نصيب من ذلك لكن محدود، وهناك قلوب كقلوب الأطفال أو كقلوب الأجنة، لا تعي ولا تدرك، ليست تعرف حقائق اللذات، كما أن الكبير يضحك من الطفل الصغير إذا فرح بنوع من الحلوى، لا يعرف أن في الدنيا لذة أكبر. كذلك الذين نمت وتغذت أرواحهم فإنهم يدركون من أنواع اللذات في هذه الحياة ما لا يدركه الذين يلهون ويلعبون. قال: وقرة العيون، فهي قرة العيون، تقر بها العيون، قرت العين، إما بمعنى سكنت لأنها رأت ما تحبه ويعجبها، فعند ذلك لا تلتفت عنه، إنما تتطلع العين للبحث عن منظر جميل آخر، لأنها لم يعجبها ما نظرت إليه، فتحاول أن تبتعد، فإذا رأت ما يعجبها تعلقت به وظلت وقرت وسكنت إلى ما أعجبها وأحبته. وإما قرت بمعنى بردت، يقولون عن العين الراضية أنها بردت، وفي الحقيقة هناك ارتباط، الحركة الكثيرة للعين تجعلها ساخنة، والاستقرار يهون هذه الحرارة ويجعلها أميل إلى برودة. فالذي قرت عينه بالله سبحانه وتعالى وأحب، إنما هو من ذاق حبه سبحانه وتعالى، بحب الله عز وجل تقر العيون وتطمئن وتسكن، ولا تتطلع إلى شيء آخر، ولا تريد شيئا آخر إلا مزيد الحب والقرب. يقول: وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات. المحبة، حب الله سبحانه وتعالى، هي الحياة التي من حرمها، من حرم حب الله حرم حقيقة الحياة، لأنه كما ذكرنا الحياة حياتان، حياة القلب وحياة البدن، وحياة البدن في النهاية محدودة، مسبوقة بموت وبعدها موت، وفي أثنائها نوع من الموت أيضا، وهو النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعد استيقاظه الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. يعيش الإنسان 60-70 سنة 80 سنة، وأما حياة حب الله سبحانه وتعالى فتهيئ له حياة أبدية وسعادة سرمدية في الدنيا والآخرة لمن ذاق حب الله عز وجل. أمر يذاق يجده المؤمن يشعر بمعنى الحياة، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. حب الله عز وجل هو نور القلوب تستضيء به عند الاختلاف، عند الافتراق، عند الفتن، عند عمى كثير من الناس. حب الله سبحانه وتعالى يدفع العبد إلى البصيرة، ويعرف عند اختلاط الآراء والشبهات والضلالات يعرف الحق من الباطل بحب الله سبحانه وتعالى، بصدق الحب يستطيع أن يصل. والله إن هذا لهو أفضل من كثير جدا من المجادلات والمناقشات التي تشغل كثيرا من المختلفين ولا يتحقق بها في النهاية ظهور للحجة. ولو صدقوا في حب الله سبحانه وتعالى لا انكشفت لهم الحقائق وحصل لهم النور. ضعف الحب هو الذي يؤدي إلى طول الجدل ويؤدي إلى غموض الحقائق عند الناس حتى يكون هناك اشتباه فظيع لا يدري معه الناظر الذي لم يذق طعم المحبة من المحق ممن المبطل. يقول هذه أراء، كل يقول أنه معه الكتاب والسنة، كل يقول أنه معه الدليل، من أين نعرف أن هذا هو الدليل الصحيح أو أن هذا هو القول الراجح؟ وسبحان الله، جعل الله سبحانه وتعالى لأوليائه الصالحين من صدق المحبة دليلا على الطريق الذي يوصل إلى الله، لما يقذفه الله عز وجل في القلوب من أثر تلك المحبة حب الله سبحانه وتعالى، يقذفه فيها، يقذف في القلوب من النور ما تستضيء به، وإلا فمن حرم المحبة فهو في بحار الظلمات، واقع في ظلمات بعضها فوق بعض كما وصف الله عز وجل، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول وهي الشفاء، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام. حب الله دواء لأمراض القلوب، الأمراض القلبية مهلكة، أمراض بسبب الشبهات، أمراض بسبب الشهوات الإبليسية النارية والبهيمية الحيوانية التي تجاوزت حدها، الشبهات، الشكوك والاعتقادات الفاسدة، حب الله عز وجل يذهبها. لو صدق في الحب لما كان من أهل الأهواء، لو صدق في حب الله سبحانه وتعالى لهداه الله عز وجل بعيدا عن الأقوال والاعتقادات المضلة. والعياذ بالله، مرض الشبهات أشار إليه القرآن في قوله عز وجل عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال ابن عباس في قلوبهم مرض، في قلوبهم شك، فالشكوك تحيط بهم، لأنهم لو صدقوا في حب الله سبحانه وتعالى لزالت الشكوك. يعجب الإنسان عندما يرى اختلافات البشر، وكيف أن أهل كل ملة يتمسكون بدينهم ويرون أنفسهم الحق، حتى من لا دين له، وهم لهم دين في الحقيقة، دين أن لا دين، دين أنهم يعبدون أهواءهم ويعبدون كبراءهم وسادتهم الذين سنوا لهم أن لا إله ولا بعث ولا قيامة، فضلا عن أصحاب الملل الباطلة، يتعجب ويقول كيف تمسكوا بهذا الباطل الذي هو غاية في الظهور؟ لماذا حصل لهم ذلك؟ لأنهم لم يحبوا الله، لم يصدقوا في حب الله، ولو صدقوا لهداهم الله سبحانه وتعالى. الأمراض النابعة من الشهوات الشيطانية التي هي شهوة الرياء والكبر والحسد والغل والحقد، شهوات الإعجاب بالنفس وتزكية النفس، شهوة أنا خير منه، شهوة الشهرة وحب الظهور أمام الناس، وحب قهر العباد وإجبارهم وإذلالهم، أعوذ بالله، وحب التجبر على خلق الله سبحانه وتعالى بالفساد، حب الفساد في الأرض، حب أن يكون الإنسان معروفا بالإفساد على عباد الله سبحانه وتعالى، حتى وربما لم يتلذذ بالشهوات. هذه شهوات شيطانية، يعني شيء عجيب. يعني إبليس تجد رغبته مثلا في شيوع الفواحش، ولذته في ذلك ليست من جنس لذة البشر. لماذا يريد أن ينشر الفواحش؟ لأنه يريد تعذيب بني آدم، الذي يعذب الناس. ما لذته في ذلك؟ لذة إبليسية شيطانية، يتلذذ في قهرهم وإذلالهم وفي وجود عذابهم، يعني يجد لذة في عذاب الخلق. وهذا والعياذ بالله من أشد الناس عذابا، يعذبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وهو معذب من إبليس شقي بما يريد. وكل الشياطين والأباليس من جنسه كذلك، شياطين كثيرة، لأن الله جعل من الإنس شياطين ومن الجن شياطين. لذلك نقول هذه اللذات، هذه الشهوات أمراض في الحقيقة، أمراض مهلكة للإنسان، تستعبده وتذله وتشقيه، وهو يتصور نفسه أعلى وأرفع من الشهوات الأخرى التي هي أمراض للقلوب. أي شهوة حيوانية الأصل تتجاوز حدها، لأن الإنسان الشهوات الشيطانية ليست من جنسه، ليست توافق طبيعته المخلوق عليها، ولذا حرمت جملة وتفصيلا. الشهوات الشيطانية دي الذرة منها محرمة. يعني ينفع رياء في أي حاجة؟ تنفع سمعة؟ لا، من رأى الله به، ومن سمع الله به، عام يشمل أي رياء. الرياء يحبط العمل والعياذ بالله. أول من تسعر بهم النار، الذي قرأ ليقال قارئ، والذي تعلم ليقال عالم، والذي أنفق ليقال جواد، والذي جاهد ليقال جريء. ذرة من الكبر والعياذ بالله. من لا يدخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة من كان فيه قلبه مثقال ذرة من كبر. الإعجاب بالنفس، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض من رحمة ثم وليتم مدبرين. كتب الله عليهم الهزيمة في أول النهار لما أعجبتهم أنفسهم، لما انكسروا وزال هذا الإعجاب وشعروا بالفقر والحاجة، عند ذلك جبروا. سبحان الله، الإعجاب بالنفس ما لا يصلح. الذي ينظر لنفسه بعين الكمال يعرف أن هذا مرض. نقول الأمراض الإبليسية أولا هي علامة على خلو القلب من المحبة، أو ضعفها الشديد الذي لا يظهر أثره، زي البطارية النايمة خالص، تيجي تدور كده تلاقيها مفهاش، ما لا يظهر شيء على الإطلاق. في بطارية تطلع نور ولما تيجي تدور ما تدورش، في بطارية تلاقيها إيه، ما مش جايبة نور خالص، مش مطلعة حاجة خالص والعياذ بالله. فإما زالت بالكلية أو ضعفت ضعفا شديدا. الشهوات الإبليسية خطر عظيم، ولذلك تقرب الإنسان إلى الكفر أسرع بكثير من الشهوات الحيوانية. الشهوات كل دي أمراض للقلوب، لأن القلب خلق أصلا لكي يحب الله عز وجل. كونه يحب شيئا يخالفه يخالف أمر الله سبحانه وتعالى فهو مريض. كما ذكرنا المرض ده الشهوات دي شبيه الشهوات الحيوانية هي التي لها قدر مباح لكن بشرط أن لا تسيطر على الإنسان. كل شهوة تسيطر على الإنسان دائما تقوده إلى الحرام، يدمن عليها الإنسان دائما وقد تقوده إلى الكفر. يعني الشهوات البهيمية قد توصل إلى الكفر، نعم ممكن توصل للكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل تبادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أعرض الدنيا كثيرة، شهوة قوم لوط خادتهم إلى الكفر، شهوة المال الذي يراد به النوعين من الشهوات، الفلوس عشان يأكلوا ويشربوا ويجيبوا نساء ونحو ذلك، الشهوة الجنسية، وعشان يلبسوا كويس ويبقى منظره كويس، وعلشان يقهروا الناس وعشان يتحكموا في الخلق ويتجبروا عليهم، عشان ينشروا الفساد بالفلوس، وعشان يشتروا الرياسة بالفلوس. لذلك نقول إن الشهوات دي شهوات الإنسان بيقبل عليها. تلاقي الطفل مولود وهو بيجوع ويعطش، وبعدين يجي له حب الفلوس بعد شوية، يتولد الأول ما عندوش حب فلوس، يتولد نفس وأكل وشرب فقط، يجي له بعد شوية حب الفلوس. العيل الصغير خاص ممكن يمسك الفلوس وإيه مطح، بعد ما بدأ ياخد مصروف تلاقيه هيموت على الفلوس، ويفضل حب الفلوس ده يزيد معاه حب المال. الجنس اتأخر، يقعد 15 سنة 12 سنة 13 سنة 10 سنين يقعد مالوش شهوة خالص لغاية ما تتكون، هو بيلاقي الإنسان بيلاقي نفسه الشهوات دي جات فيه كده، دي خلقته، ربنا خلقه فيه قدر من هذه الشهوات، لكن بشرط انها ما تغلبش عليه. يوم ما تغلب عليه يبقى عبد الدرهم وعبد الدينار يعني عبد الشهوة الجنسية. كما ذكرت قوم لوط وصل بهم الحال إلى الكفر، ليه؟ لأنه أدمن إدمانا تاما. ولذلك في اقتران، تجد بعض الآثار في يعني الخمر وإدمان الخمر أنه إن مات مات كافرا، والعياذ بالله، اللي هو ممكن توصل لذلك، ودي حاجة عجيبة في الشأن. أنا أسأل الإخوة المشاركين في علاج الإدمان، يقولوا أصلا عامة المدمنين سهل جدا عليهم الكفر، وكتير منهم بيكفروا والعياذ بالله، بالطعن في الله عز وجل، بسوء الظن في الله سبحانه وتعالى، اللي بصل إلى إدمان قريب جدا، الأبواب الكفر مفتوحة عليه والعياذ بالله. وهذا أمر عجيب الشأن، الشهوات دائما تقرب الإنسان، إذا غلبت عليه تقربه إلى الكفر والعياذ بالله، وتسهل عليه طريق الكفر، وتؤدي به حق الله إلى ترك الطاعات، وهذه تفتح عليه أبواب الكفر أكثر. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وأنت تلاقي المدمنين بيصلوا، تلاقي الزنا بيصلوا، قاعدين سهرات حمراء بيحافظوا على صلاة الفجر ويغتسلوا قبل الفجر عشان يروحوا يصلوا، نادر جدا، ممكن يحصل صحيح، يعني واحد شاف أمثلة من ذلك، يجي واحد يصلي الفجر ويقول لك أنا كنت في الليلة دي، بس تلاقيه في حالة من الصراع النفسي المدمر الذي لا يكاد يفيق منه، وأنت بتيجي تصلي الحمد لله بسهولة. واللي بيقوم بصعوبة بسبب الشهوات وبسبب ترك الطاعات، اللي بيقوم مش قادر يقوم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هو ده حرمان في الحقيقة، درجة من درجات الحرمان، ونسأل الله أن لا يحرمنا فضله وطاعته. لذلك بنقول إيه سبب الأمراض في القلوب؟ هذه الأنواع من الشبهات والشهوات. طبعا الكفر أشد الشبهات، والبدع تليها بالنسبة للشبهات. والشهوات قلنا نوعين، شهوات إبليسية شيطانية مش مناسبة لخلقة الإنسان أساسا، ولذلك مش مطلوب إن هو ياخد منها، دي مش غذاء له أساسا ولا تنفعه بحاجة، الذرة منها محرمة. والشهوات الحيوانية بحكم طبيعته الأرضية يشترك مع الحيوانات فيها، فهو يحتاج إلى الطعام والشراب والنفس وما يحصل به والجنس، ويحتاج إلى ذلك. لكن متى تصبح الشبهات محرمة؟ إذا زادت، تعدت الحدود، إذا أخذ ما حرم ولم يكتفي بما أحل الله له، ولم يرضى بما قسم الله له منها، فيتطلع إلى المزيد، فلم يوق شح نفسه فيقع في هذه الشهوات فيمرض قلبه، وقد يموت كذلك. لماذا؟ لأنه لم يذق حب الله. لو ذاق حب الله لعولجت هذه الأمراض. الذي يعالج الأمراض الذي يحقق الالتزام الحقيقي، الذي يحقق الاستقامة الحقيقية، أن يذوق حب الله سبحانه، ما لهاش حل. إذا ذاق حب الله خلاص تكونت في قلبه البصلة التي سوف تتوجه دائما، تجيبها كده، يجيبوها كده، أول ما تتساب ترجع تاني، هي خلاص تحت يعني خلقت كذلك، ما لا إلى الله سبحانه وتعالى، مش حياة يعني أي كده انحراف عكسي يفضلوا حاطينه كده، وهو البصلة هتتجه بعد كده الاتجاه التاني الذي خلقت عليه. فهو الأساس الذي لابد أن نسعى إلى تحقيقه في نفوس أو في نفوس من ندعوهم إلى الله، مش المناظر ومش الهيئات فقط. إذا إذا إذا إحنا نجحنا في أن نذوق حب الله سبحانه وتعالى، سوف تعالج الأمراض المستعصية التي يقولون لا علاج لها. لابد أن يحب الله. يعني إيه علاج الإدمان والشذوذ؟ يعني دول في الطب ما لهم تكاد تكون فشل بنسبة 95%. علاجهم في أن الواحد يحب ربنا. لو أحب الله عز وجل لزال من قلبه ذلك، وعلاج ممكن، وإلا ما كانش الرسل أرسلت بتحريم هذه الأمراض المستعصية جدا، القلوب القاسية جدا التي كانت تسفك الدماء وتتلذى بتعذيب الخلق، ومع ذلك شرع أن يؤمروا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الشياطين، ربنا الشياطين الجن دول أمروا بأن يسلموا وخوطبوا بذلك. وكما ذكرنا الأمم الكثيرة التي هدى الله عز وجل منها من هدى وأهلك من أهلك، لكن فيه وقعت هداية كانوا غاية في قساوة القلوب. يبقى كل الأمراض القلبية دي يمكن شفاؤها. إيه مفتاحها في الحقيقة؟ مفتاح الشفاء، مفتاحها حب الله سبحانه وتعالى. لو ذاق حب الله وعرف محبته سبحانه وتعالى كيف تكون، فإنه سوف يزول من قلبه أنواع الشبهات والشهوات الشيطانية كلها والشهوات البهيمية المحرمة. يقول: وهي اللذة، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. نعم والله، لذة حب الله سبحانه وتعالى. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا الحديث العجيب الشأن، تجده كله حول الحب. ثلاث كلها تابعة قضية الحب: حب وكراهية الكفر. والإنسان بيكره الكفر ليه؟ لأنه بيحب الإيمان جدا، لأنه بيحب الإيمان والعمل الصالح جدا، ويتخيلش نفسه محروم منه أبدا. إذا تصور أنه محروم منه قال: أعوذ بالله. أمر مؤلم غاية في الألم بالنسبة له، أشد من ألم الإحراق بالنار. وأن يكره أن يعود في الكفر. حب الله أول الأمر، أول أمر يذوق به حلاوة الإيمان. إذن الإيمان حلاوة ولذة، وهي التي تدفع إلى التضحية في الحقيقة، وإلى إيثار المتاعب فيما يراه الناس. الناس دي بتتعب نفسها على إيه؟ لماذا يضحون كل هذه التضحية؟ شيء عجيب، ممكن يضحي بنفسه أهله ماله ووطنه وعشيرته وكل شيء، لأنه وجد ما هو أعظم، وجد ما هو أحب إلى نفسه، وجد لذة الإيمان، حلاوة الإيمان. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من لم يظفر بهذه اللذة، لذة حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين في الله، حب أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، لا يحبه في دنيا، لا يحبه لأجل صحبة مثلا مؤقتة أو لذة يصحبه من أجلها أو مصلحة دنيوية. أكثر الناس يتصاحبون على الدنيا، يتصاحبون ويصحب بعضهم بعضا من أجل أن يقضوا أوقاتا يظنونها لذيذة، عشان يقضوا مع بعض وقت، وكلهم يشقي نفسه ولا يعذب الله. كل العيش دون حب الله ودون لذة القرب منه هموم وآلام. والله كلمات رائعة جميلة للإمام ابن القيم رحمه الله، ليس لم نجد لها يعني في كتابات غيره مثيلا. الإنسان أحيانا يشتري الشقاء، أو أكثر الأحيان أكثر الخلق يشترون الشقاء ويتلذذون بآلام نتيجة فقدهم حب الله سبحانه وتعالى، يجدون لذات وهمية، لذات هي في الحقيقة ألم. دائما يعني يأتيني مثل الجرب الأجرب، الإنسان الأجرب يجد لذة في حك الجلد، يقعد يحك كده يبقى مبسوط، هو مش مبسوط، هو في الحقيقة في مرض جه في الجلد وبيؤلمه. والحاجة العجيبة يعني ان اللي بينقل الأعصاب اللي بتنقل الموضوع الشعور بالحكة هي أعصاب الايه؟ الألم. يعني احنا عندنا كذا عصب في الجلد، في أعصاب بتنقل الحرارة والسخونة والبرودة، في أعصاب بتنقل الايه؟ الألم، وفي أعصاب بتنقل اللذة، وفي عصب بينقل الإحساس واللمس، في الأعصاب كل حاجة مخصوصة كده فيها. ولذلك أحيانا واحد يفقد الشعور بالإحساس ويفقد الشعور بالألم، وبعضها يفقد الشعور باللذة ويفقد الشعور بالألم، وأحيانا يفقد الشعور بالألم مع بقاء الإحساس. أيا ما كان، المهم الحاجة بقول لكم الجربان اللي بينقل الشعور بالحكة، اللي عايز يحك عشان يستريح، ده أعصاب الإيه؟ الألم. فلذة الإنسان المتلذذ بمعصية الله كلذة هذا الأجرب. الأجرب ده يقعد يحك جلده بيتألم في الحقيقة، وهو بيحس انه بيستريح كده. فده اللي بيشرب خمرة كده، واللي بيقع في الفاحشة كده، واللي بينظر إلى العورات المكشوفة كده، واللي بيصحب غيره على اللهو واللعب، اللي عمين يلعبوا طاولة وضمن وشطرنج، واللي قاعدين في مجالس الفسوق والعصيان يعني أنواع الشهوات، البنات المتبرجات، اللي عايشين، اللي عمالين يتنافسوا بقى على الفلوس والسلطة والجاه والمركز والشهرة والأضواء، كل دي آلام والعياذ بالله، بس من نفس النوع بتاع الأجرب، لذات وهمية، لذات مؤلمة يشقى بها الإنسان. طب إيه علاج الحاجات دي؟ علاجها أنه يحب ربنا سبحانه وتعالى. إذا وجد حب الله سبحانه وتعالى لم يتلذذ أبدا، بالعكس حيرجع لطبيعته الفطرية، سوف يرجع إلى حقيقة أنه يجد ألما من هذه المعاصي والذنوب، يجد ألما من سماع المعازف، يجد ضيقا وهما وغما من سماع الغيبة والنميمة والسخرية بالناس والعياذ بالله، وأنواع السب والبذاء، يسمع الكلمة من دي اللي الناس بتصبح بعضها وتمسي بيها، يقعدوا يصبحوا بعض لما يجوا يسلموا على بعض، الشباب التائه والضائع يشتموا بعض بالآباء والأمهات والعياذ بالله، يعملوا ايه؟ بيشقوا أنفسهم. هم الحقيقة ان الحاجات دي أصلا مؤلمة. طب ايه اللي يخليها مؤلمة؟ انه يحب ربنا. الناس بتقعد تسمع أغاني، والله العظيم حاجة تعذب، الأفلام اللي بيتفرجوا عليها والتمثيليات اللي قاعدين قدامها ليل ونهار، حتى الكورة، بس الناس مش حاسة، الناس بتحس بأنها مبسوطة، مبسوطة زي ما بقول لك بالضبط، لذة الأجرب، لأن هما ما لقوش لذة في الحقيقة، ما شعروش بيها، ما شعروش بحب اللذة الحقيقية، لأنه لو لقاها حيلاقي الطبيعة الإنسانية، الفطرة الإنسانية، بيلاقي الحاجات دي مؤلمة، بيلاقيها متعبة، تحرمه لذة القرب من الله ولذة تلاوة آياته، تحرمه أن لذة ذكره سبحانه وتعالى، لذة السجود والركوع. لو هو بيصلي هتلاقيه بيصلي كده ومنظر وخلاص، ما لقاش حب الله عز وجل في ذلك. بقول لك سلام عليك وعزيزي، قال له يا اخي بقول لك سلام عليك وعزيزي، قال له يا اخي ده سلام، ما تعمل زي الناس ما بتعمل، يتفعلي وشتمه. نسأل الله العفو والعافية. وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصلها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخلها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابقة. نشرح المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله. ها؟ والله صح، مخالطة هؤلاء الجربة معدية والله فعلا، هي أصلا آلام، والناس اللي يقعد معاهم يبقى قاعد تعبان في الأول، وبعد شوية يبقى إيه؟ يتعادى منهم ويصبح زيهم. ولذلك اللي بيشربوا سجاير يعودوا بعض شرب السجاير، واللي بيشربوا مخدرات يعودوا بعض شرب المخدرات، واللي بيفعلوا الفواحش يعودوا بعض فعل الفواحش، واللي بيموتوا نفسهم عشان الفلوس قبل ما يموتوا غيرهم بيقعدوا مع بعضهم عشان يموتوا نفسهم برضو عن الفلوس، واللي يقعدوا عشان الملك والرئاسة والجاه والنظرة العجيبة دي المستعلية، هم برضو هي نوعية، اللي يقرب من النار تحرقه ولا يعذو الله، واللي يقرب من الجربانين يقرب زيهم. ها؟ القلب محل الروح. ايه الفرق بين الروح والقلب؟ القلب ده زي الكوباية والمية دي هي الروح، الاثنين مع بعض دايما كوباية مية زي بعض. عليكم السلام. كيف يزيد العبد حب الله في قلبه؟ جاي إن شاء الله في كلام رائع لسه، هذه المنزلة من أواخر المنازل اللي ما فيهاش تعب في الكتاب، من أواخر المنازل، هي من اللي لسه جاي بقى الدهش والهامان والسكر والحاجات التعبانة اللي هنتعب فيها دي، فدي من أواخر المنازل دي، ربنا يسر نبقى فيها مدة. هل الأعمال الباطنة مثل الحب والخوف والخشية أفضل من الأعمال الظاهرة؟ وبلا شك إنما يتفاوت الناس بالأعمال الباطنة، كثرة الأعمال الظاهرة ليست علامة على السبق إلا بوجود الأعمال الباطنة، بس فائدة الأعمال الظاهرة أنها كالوعاء للأعمال الباطنة. الأعمال الظاهرة أنت دلوقتي عايز تشتري لبن، عايز تاخد لبن، هتروح ولا معاك لكيس ولا حلة ولا إناء تاخد فيه؟ هتاخده إزاي؟ لازم في حاجة تاخد فيها، فأنت عايز تاخد لبن غذاء وشفاء وشيء نافع تقوم به الحياة، جيب الوعاء. ما ينفعش تاخد لبن من غير وعاء، وهو ربنا جعل الأوعية ليها إيه؟ الصلاة والصوم والزكاة والحج، فرضها ونفلها، والذكر وقراءة القرآن والأعمال الصالحة والدعوة إلى الله والأمر عرف عن المنكر، بس في أوعية فاضية، في ناس وقفت في الطابور وما اشتريتش لبن وما خدتش لبن، خدت بتاع افتكرت الحلة اللي معاها دي بس خلاص أنا معايا، خدها ومشي. ايه رأيكم فيها؟ خد الكيس النايلون اللي بيحطوا فيه اللبن وروح جاي مروح لهم البيت، قال لهم انا جبت لكم الكيس اهي، هيطلع في الاخر ما لهوش غذاء. الصلاة بدون خشوع، الصوم بدون تقوى، الزكاة بدون طهارة، الحج بدون تقوى، القراءة كهذ الشعر، كلها خد الحلة فاضية، جاب كيس اللبن وروح بيه من غير ما ياخد لبن. في ناس تانية قالت احنا مش محتاجين الكيس، وقفوا في الطابور جا دورهم، هتاخد اللبن هيتكبر هيترمى فوق هيقع في رجليك، هيديك اللبن اللي بيديك اللبن يدولك ازاي؟ لازم تاخد في وعاء. مفيش لذة الحب من غير صلاة، مفيش من غير صيام، مفيش من غير زكاة، مفيش من غير حج، لابد، مفيش من غير قراءة قرآن، لازم تقرأ قرآن على الأقل في الصلاة عشان يحيى قلبه. هتقولي هحب واخاف وارجو من غير ما تعرف كلام ربنا وتقراه وتتدبره، عمرها ما هتيجي. انسان قلبه يوجد بعض الامراض القلبيه، كيف يطهره ويكون قلبه سليم؟ في علاجين، علاج اللي احنا بنتكلم عليه ان الحب، وهو انه يجتهد في القرب من الله عز وجل لغايه ما يلاقي حب ربنا، ده بيطير كل الامراض الباطنه وينظف القلب منها. وعلاج تاني ضروري انه ياخد علاج كل حاجه في حد ذاتها، ودي حاجات مذكوره في القران في قصص معالجه الانبياء لامراض اقوامهم، كل حاجه وفيها ايه ولها علاج. انت لما تدبر الايات هتلاقي ان كل الاقوام دي ما مستجمع امراض. فرعون ده مثلا كده تقعد تتفكر في صفاته تلاقيه مستنقع امراض، كل الامراض باينه زي الشمس، تلاقي انسان حسود حقود متكبر معجب بنفسه مذل للناس يعني الجبروت وقهر الخلق دي لذته، كل الامراض دي تلاقيها. وتلاقي ان ما عرض عليه في الحقيقه كان هو ليه العلاج، لو كان فكر ولو كان تدبر ما سمعه من سيدنا موسى عليه السلام وما وقع له من أشياء أثناء الصراع. والفراعنة كتير جدا وأمثاله هم أئمة، الفراعنة دول أئمة يدعون إلى النار بإيه؟ بسلوكهم وعملهم وصفاتهم العجيبة. وإبليس لوحده ده مستنقع الأمراض الأصلي. فأنت لو تقعد تتأمل كده عولج إزاي قريش، أئمة قريش أبو جهل وأبو لهب دول كلهم كانوا مستنقعات أمراض، اتعالجوا ازاي؟ اتعالجوا من خلال آيات القرآن والمواقف المختلفة، وآيات القرآن بتعالج حقيقة كل هذه الأمراض كما ذكرت في علاج تفصيلي لكل مرض، زي ما ربنا عز وجل أعطاهم العلاج بتاع الحسد والكبر اللي نبع منه الحسد. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كان العلاج ايه؟ أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. والله كذا دواء فيهم، كلها أدوية، الواحد منها يكفي. إن الإنسان مش بإيدك تقسم رحمة ربنا، رحمة ربنا هو الذي قسمها. أنت تزعل إن ربنا رحم فلان ليه أنت مش عايز ربنا يرحم الخلق؟ ده يبقى إنسان فظيع اللي يعمل كده، اللي بيحسد ده انسان مش بيحب ان ربنا يرحم الخلق. لما يتدبر يلاقي بالظبط كده واحد شكله وحش، جيب له مرايه يشوف شكله وحش يقول اعمل ايه؟ يسرح شعره، يقول لا انا اخش استحم. يقوم لما يشوف نفسه ازاي هو وحش جدا، الحسود ده كده يلاقي نفسه وحش جدا، تكشف له نفسه، يقوم يقول لا لازم اتغير، انا ما لا اقسم رحمه الله، الله الذي قسم مش انا، ولا التاني هو اللي خدها بجد عنده، ده ربنا سبحانه وتعالى الذي قسم هذه الرحمة. ده علاج لوحده للحسد. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، زي ما قسمت المعيشة قسمت الأرزاق الدينية. ربنا اختار النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة والرسالة بعلمه وحكمته، ما كانش يصلح أبدا أن أبو جهل هو اللي تجيله النبوة والرسالة، ولا أبو لا والله قطعا ويقينا. فرعون ما كانش ينفع أبدا يبقى نبي ولا رسول، سيدنا موسى هو اللي ينفع. سيدنا موسى حاجة يعني عظيمة جدا، شيء مش استغفر الله، مش حاجة يعني صفاته عظيمة جدا، هو المهيئ لذلك ولتصنع على عين. فربنا قسم المعايش وانت شايفها قدامك مقسومة، شايف واحد طويل واحد قصير، والبشر ما قسموش ذلك، واحد جميل واحد قبيح، واحد أبيض واحد أسود، واحد ذكي واحد غبي، الناس متفاوتون. طب ليه تحسد بقى؟ الحسد ده اعتراض على الله سبحانه وتعالى. يبقى ولو انت اعترضت يبقى ازاي هيديك؟ اعترضت على اللي بيقسم تقوم هيتصور انه يديك، هتتصور ان اذا اعترضت عليه وقلت له دي البتاع دي غلط، القسمه دي مش صح. ما هو ابليس كان في الحقيقه لما بيقول انا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين، حقيقته بيقول ايه؟ بيقول امرك غلط يا رب والعياذ بالله، بيقول كده، بيقول كان الصح ان انا اللي يتسجد لي مش هو اللي، انا مش انا اللي اسجد له. هذه حقيقه قوله. تفتكر ان هو هيديك في الحاله دي وانت جازم ان دي مش بتاعتك ولا بتاعت الاخر، دي بتاعت امر قسمه الله. يبقى ازاي اصلا تعترض على اللي بيقسم؟ هتطرد، هتروح في داهيه. وده اللي حصل لابليس وفرعون والعياذ بالله وكل الحسده. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في هذه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لازم من التفاوت. يبقى اشمعنى هتتلغى؟ لان لابد من تفاوت. ارضى بما قسم الله لك واحب اهل الحق تلحق بهم، تبقى تابع لهم، تبقى معاهم، بدل ما تبقى هتموت من ان هم ربنا انعم عليهم وعطاهم، خليك معاهم وتاخد من وراهم اقل منهم شويه صحيح، بس المهم انك تنجو وتسعد، وهتلاقي خير كتير جدا. زي لو اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما عاشوا مده يحاربوه ولكن وجدوا الخير، نجوا في النهايه. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمه ربك خير مما يجمعون. يبقى رحمه الله تطلب ايه؟ تطلب ما هو اهم في الاخره، افضل من من الدنيا، المنظره بتاعه الناس. اطعموا فاطعمنا، سقوا فسقينا، اكرموا الضيوف فاكرمنا، قالوا منا نبي، وأنا لنا بنبي. هنجيب منين نبي؟ والله لا نؤمن به أبدا. آدي عشان المنظر قدام الناس. يعني يقول لك كنا كفرسي رهان، إحنا كلنا متسابقين، ما كانوش بيطعمهم ولا بيكرموا الضيف ولا بيسقوا الحاج ولا بيعملوا كل الأعمال دي عشان ياخدوا ثواب، بس عشان يبقوا إيه؟ يبقى منظرة قدام الناس. زي ما أنت بتشوف كده الحاجات دي، الأمراض البشرية القلبية دي موجودة في كل زمن، بتلاقي الناس بتوع المنظرة موجودين على طول، عايزين يبقوا منظر كده وخلاص. فبنقول العلاج لأمراض القلبية علاج عام وعلاج خاص. علاج عام بالحب وعلاج خاص بدواء، أخذ دواء كل مرض، وهي موجودة في القرآن كلها. هناك من يقول أنه يحب الله ولكنه لا يعمل، وإن عمل فلا يعمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يكفي هذا الحب؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. غير صادق في الحب من زعم أنه يحب الله ولا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعمل الصالحات. إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، لعمري إن ذلك في القياس شنيع، وفي القياس يعني في العقول. إيه لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، لمن يحب مطيع. أخت تسأل عندها حالة من الفتور في الطاعة ولا تستطيع فعل الطاعة كما كانت في السابق، بماذا تنصحها؟ بأن تلزم نفسها بالطاعة وتستمر. واحد بيخبط على الباب، الباب ما فتحش، خبط تاني، ليك حاجة تانية؟ ملكش سكة تانية، لازم تفتح. بيضرب مثلا ابن القيم، بيقول زي طفل صغير أمه طردته، قفلت الباب، قاعد يخبط ما فتحتش، انا اروح ادور في سكه تانية. قاعد يبص يلاقي نفسه السباع هتاكله، بيتهم جنب الغابه، راح جاي راجع يخبط تاني، ملوش حل تاني، اشفقت عليه وفتحت له. رحمه الله عز وجل اعظم من رحمه هذه الام بولدها. خبطت الاول، اكيد انت تخبيطك كان فيه نقص وكان غلط، فتعمل ايه؟ تخبط تاني. استمر في الطاعه واستعينوا بالله، استعيني بالله عز وجل. دروس متعلقة بأحوال القلوب والتذكير بالآخرة من أعظم ما ينفع في مثل هذه الحال. كيف أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر؟ بدراسة السنة وبكثرة، طبعا أول شيء بقراءة القرآن، لأن هذا أعظم ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وسيرته في القرآن هي أعظم سيرة. دراسة السنة ثم دراسة السيرة من كتب السيرة، هذا يعينك جدا على معرفة صفاته العظيمة. هل يجوز للمرأة السفر بدون محرم إذا تجاوز السن 45 عاما؟ إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، أو تسافر إلا مع ذي محرم. لم يقل عليه الصلاة والسلام إلا بعد 45 عاما، ما قالش الرسول. عن لو كانت 45 سنة أو 40 سنة تعتبر حد زي ما هم جعلوها حد دلوقتي؟ لما لا، بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. من 5 سنوات مضت كنت أحسب الزكاة على مقدار الذهب 85 جرام، الآن عرفت أنه على مقدار الفضة، أدفع ما مضى من السنوات؟ نعم، سوف أجتهد في حسابها. نعم، يلزمك ذلك على الصحيح، لأن هذا حق للفقراء، هو حق الله سبحانه وتعالى الذي كان فيه اجتهاد الظاهر أنه لا يعيده شيء بينه وبين الله عز وجل. زي واحد مثلا كان يرى مثلا أن لا نقول حاجة في الصيام مثلا كده، حاجة ما تفطرش مثلا وبعدين عرف أنها تفطر، كان بيرى أن البخاخة ما تفطرش كويس كده، كان بياخد بخاخة في الصيام كتير، وبعدين ترجح لديه أن البخاخة تفطر، مش هنقول له عيد اللي فات ماشي كده، حاجة بينه وبين ربنا، لكن حاجة بينه وبين العباد، حقوق العباد دي والزكاة حق لله لكن متعلقة بإيه؟ بالفقراء والمساكين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وحق المخلوق لا يسقط بمضي المدة. بنت مات أهلها، بلغت سن الزواج، هل لها أن توكل من ترى فيه العدالة أمر تزويجها؟ تجعل عالما أو إمام المسجد في المنطقة التي فيها، أو طالب علم يعني عدل، أو رجل عدل إن لم تجد غير رجل عدل من المسلمين يتولى أمرها. هل القبلة تنقض الوضوء؟ القبلة لا تنقض الوضوء إلا إذا أمذى. قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. في بعض الأحيان أريد أن أمد قدمي من التعب، ولكن أخاف أن يكون ذلك سوء أدب أثناء درس العلم. جزاك الله خيرا على حرصك على الأدب، هذا هو الأنسب، ولكن إن كنت تصل إلى حد المرض فاستأذنه ومدها. وقعت معركة بين 4 أشخاص وشخص آخر، سقط قتيل كان بالبنادق وأصيب آخر. القتيل كان يطلق النار على خصمه يريد قتله، طبعا إذا كان قتالا على عصبية جاهلية فالقتل لازم لهم. يتعذر معرفة القاتل إذا لم يتبين القاتل حقيقة من أسلحة متشابهة ولم يتعين، وجبت الدية مغلظة لعدم إمكانية تحديد القاتل. من يقول في الإسلام أخوة في المواطنة كما قال الله عز وجل لمدين أخاه شعيبا، قد ذكرنا هذه المسألة مرات من قبل، وذكرنا أن أخوة الوطن، أخوة القومية، وأخوة النسب، وأخوة الإنسانية نعم ثابتة، لا تقتضي حبا ولا منعا من بغض، ولكن تقتضي مزيدا من النصح والدعوة إلى الله عز وجل. لا تقتضي موالاة، الولاء والنصرة والطاعة والمتابعة والمحبة والصداقة والقيام بالأمر ونحو ذلك، كل هذه مبنها على أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. أما تلك الأخوة الأخرى فهي تقتضي حقا بلا شك، كل بني آدم مجرد الآدمية لها حق، لأن ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم، الإنسان له حق كإنسان. لذلك على سبيل المثال لو كان أسيرا حقه كإنسان هو يطعم ويسقى حتى لو وصل إلى أن يقتل، إذا قتلته فأحسنوا القتلة. يبقى في حقوق لأنه يكونوا إنسان، وفي حقوق يكونوا حيوان حي. ولذلك دخلت امرأة للنار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الحياة نفسها لها حق، فكون الإنسان حي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لكم في كل ذات كبد رطبة أجر. فالإنسانية لها حق بلا شك حق، ولكن لا تقتضي حبا، لأنه ممكن الإنسان يبقى إنسان وشيطان. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. من يقول علي الطلاق ألا تذهبي وتذهب، ما الدليل على سؤال الرجل عن نيته في الحكم قبل الطلاق؟ يقول إن لفظ علي لا يقع به طلاق ابتداء، هو لأن الطلاق يقع على المرأة وليس على الرجل، فلما يقول علي الطلاق ما مقصده؟ يقول علي يلزمني، معناه علي أن أطلق، كأنه يحلف كالنذر، كما يقول علي صدقت كذا إن لم يحدث كذا، أو إن لم يشفي، إن شفى الله مريضي، أو إن جاءني فلان، علي حج بيت الله، علي أن أفعل كذا، زي حرمت على نفسي كذا. وقد جعل الله التحريم والإيجاب كل ذلك منزلة واحدة، فيها كفارتين، كفارة النذر، كفارة يمين، وقد أفتى الصحابة بذلك. فهذا قياسا على الطلاق دي على كل الأيمان والنذور، إن في صيغة يمين، وقاصد وصاحبها قاصد اليمين، ولذلك نسأله هل تقصد إن فعلت كذا فأنت طالق، أو على الطلاق إيقاع الطلاق، أما أنك تقصد ما هو معروف بالسياق عند كل العقلاء أنه يقصد الإلزام بفعل كذا بدلا، وإن لم يفعل التزم الطلاق، فنقول له إذن لا يلزمك الطلاق، كفر عنك ولا تطلق. ونقول هذا واستغفر.